لموضوع بالنسبة لموضوع ذكره الشيخ الموضوع اللي هي البيع للكفار، فقال إذا أني يعني عرف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، فالتعامل مع الكفار أو الفساق عموما إذا كان يعني غلبت الظن على أنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو أنه البيع عام تقصد لهذه المصلحة يعني لهذه المفسدة لهذه النقطة يعني بالذات، أو إذا غلبوا على الظن لا يجوز البيع، يعني ما هي عملية تتسلسل، يعني لو أخذنا على هذا احنا يمكن ما نبيعه عنب مثلا، نبيعه مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمد فيه العنب مشان يطلع العنب ويعرف هو يساوي الخمر، فالعمليه ممكن يعني تفضل تسلسل او ممكن هو كذلك، لانه قضيه بيع العنب لمن يعصره خمره هذا مثال على ذلك نقص. اي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق لا ليس كذلك. اضرب مثال انا وبعدين انت تضرب مثال، اذا كان مطابق للمثال الاول لا. انا بوافق لك على بياض. لا اذا شو فائده؟ لا عفوا يعني احنا الكلام اللي نقوله انت اي تعامل معهم، يعني انا لو بعته خشب انا عم انقذ لك اياها، عم انقذ لك اياها شرف من رحلك من ضرب المثال. انت ما تعرف ان الرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عن يهودي؟ اي تعامل؟ ما بيجوز؟ بيجوز. فاذا مش كل تعامل يعني بس ما تحتاج الى التعامل اللي بيغلب عليه غلبة الظن انه ده نفسه بس هذا هو. طيب اذا مثلا علمنا انه او كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى او للكفار في المستشفيات، وتعلم انه يعني اصحاب هذه المؤسسه جزء كبير من ريعها يذهب الى التنصير والى اعداء الله والى محاربه الدعاء وكذا. يا استاذ ما في فائده، يعني نفس الشيء تعداد الامثله، خذ القاعده واستريح، يعني ليس قضيه بيع فقط. لا لا تعامل، اي تعامل فيه يغلب على الظن فيه اعانه للكافر على المسلم هذا لا يجوز.